الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. ليس الاجتهاد واجبا على كل أحد في الأمة، ولا يجب الاجتهاد على كل أحد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أما من يسوغ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله، إلى أن قال وحكي عن بعض المعتزلة أنه قال: لا يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يعرفه طريق الحكم، فإذا عرفه وقف عليه وعمل به. وهذا غلط، لأنه لا سبيل للعامي للوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة ويخالط الفقهاء المدة الطويلة ويتحقق طرق القياس ويعلم ما يصححه وما يفسده وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة. وفي تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يطيقونه ولا سبيل لهم إليه. وهذا في كتاب الفقيه والمتفقه صار 68-69. يعني خلاصة هذه الفقرة أن العامي هو يعني الذي هو يشفي عموم الناس غير العالم المجتهد الفقيه. فالإمام الذي أحاط بالكتاب وبالسنة وبالعلوم العربية هذا ليس له أن يقلد، يعني في الحكم يجب أن يأخذ كل حكم الشريعة بدليله. أما العامي وهو من لم يحط علما بالقرآن كله وبالسنة كلها، وهذا حال عموم الناس، فهذا ليس على الاجتهاد. الاجتهاد يعني أن يعرف كل حكم بدليل، فأي حكم في الصلاة في الصوم في الزكاة في الحج في معاملة المعاملات لا يعمل شيء إلا إذا كان يعني يعرف الدليل عليه. فإيجاب هذا على العامة تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق، إنه ما يعمل أي حكم ويأخذ أي حكم من غيره. يعني إذا قال له غيره إن والله يعني صفة السجود هكذا، إنه تسجد الجبهة والأنف عظم واليدين والركبتين وهذا، ما دام أنه يخبره بهذا العالم وأن هذا هو الذي قاله النبي وهو اللي بينه في صفة السجود، أنا أن يأخذ هذا ويجي. أما أنه العامي لابد أن يعرف يعني هذا الحديث وعن صحته ومن أين هو وكيف أثبت، فإن هذا أمر لا شك أنه يعني فيه تكليف ما لا يطاق. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، لا يجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بلده وهو بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء. هذا كلام عظيم جدا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الاجتهاد واجب في الجملة والتقليد واجب في الجملة. وقال أيضا رحمه الله له شيخ الإسلام: كذلك المسائل الفروعية، فروعية ضد الأصولية، مسائل الأصول كهي مسائل أصول الفقه اللي هي القضايا الكلية لعلم الشريعة، وأما المسائل الفروعية اللي هي فرعيات العلم. فرعيات العلم مثل الصلاة عندنا فيها مثلا حوالي 1000 فرعية في الصلاة، كل يعني كل نقطة من نقاط هذه فرع، يعني القراءة خلف الإمام، الركوع، السجود، مع دعية السجود، دية الطهارة ومع دية شروط الصلاة، أركانها، مستحباتها، صفتها. لما تيجي تجمع هذا تجد لك أكثر من 1000 فرعية داخلة في هذا، حيثها يعني هي الفروع. المسائل الفروعية من قال وقال أيضا كذلك المسائل الفروعية من غالية المتكلمة والمتفقهة من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى على العام. هذا في ناس اللي هم قال من غالية المتكلمة اللي هم أهل الكلام وأهل الفقه ويجب على العام إنه كل فرعية من فرعية الدين يكون عارف حكم يكون عارف دليلها. هذا تكليف ما لا يصاب. يقول لشيخ الإسلام هذا ضعيف لأنه لو كان طلب علمها واجبا على الأعيان فإنما يجب مع القدرة، والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة، وبإزائهم من أتباع المذاهب من يجب التقليد فيها على جميع من بعد الأئمة علمائها وعوامهم. وهذا كذلك يعني من التشدد اللي هم جم قالوا ما في اجتهاد بتاتا ويجب على الأمة كلها أن تقلد بعد الأئمة الأربعة، ما في أحد يجتهد ويجب أن نحن نأخذ بأقوال الأئمة فقط. فأقول هذا كذلك تحجير، وإنما هناك علماء عاملون مجتهدون فهنا يأخذون الحكم بدليله. هذه قضية في التقليد والاجتهاد. ثقة أخرى وفصل آخر اجتناب زلة العالم. ولما كان العلماء غير معصومين عن الخطأ والوهم فإن الواجب اجتناب زلاتهم وعدم الاقتداء بهم فيها، وقد حذر السلف من زلة العالم. الزلة اللي هي الخطأ، وأصل الزلل هو الأمر إذا الإنسان ماشي على طريق لزج وهديف فإنه تزل قدمه، بمعنى أنها لا تثبت على يعني موضعها في الطريق وإنما تنحرف وتخرج. لا تزلك. فزلة العالم هي هذه الزلقة، خطأه أن يكون أمر من الأمور اجتهد فيه اجتهاد خاطئ فزلت قدمه فيه ولم يهتدي إلى الصواب، فيجب أن تحذر يعني زلة العالم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ثلاث يهدمن الدين، زلة عالم وجدال منافق وأئمة مضلون. وهذا من يعني كلام يعني أشبه بكلام النبوة. يقول هذه أشياء تهدم الدين، زلة عالم، لأن إذا زل وخطأ كثير من الناس يتبعونه فيه، يتبعون هذا العالم ويأخذوا، لأن أقول لك أنا فلان قال كذا وفلان يعني فعل كذا. وجدال منافق، منافق هذا كافر ويجادل يجيب يعني زخرف من القول ويدخله في الدين، وبالتالي قد يلبسه بالآيات والأحاديث وهو ليس من الدين يدخله في الدين. وأئمة مضلون، أئمة ولكنهم مضلون، لا ده الناس أهل الضلال ولكن يصبح إمام ويخطب الناس به وهو والحال أنه ضال. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم. هذا كلام معاذ، يقول أحذركم زيغة الحكيم، رجل يكون حكيم لكنه يزيغ زيغة ينحرف في مسألة من المسائل فيقول اتقوا هذا. يقول الشيطان ممكن يتكلم على لسان هذا الحكيم وتصير سير. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ويل للأتباع من زلة العالم. قيل: وكيف؟ قال: يقول العالم الشيء برأيه فيلقى من هو أعلم منه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره فيرجع ويقبل أتباع ببحر. هذه أن العالم يقول الشيء برأيه ويقول يكون مخالف للحديث، ثم إن هذا العالم يلتقي بعد ذلك بمن هو مثله أعلم منه فيذكره إن هذا أخطأ فيه فيقول نرجع برأيه، لكن الأتباع ما يرجعوا، لكن أتباعه الذين ساروا على يعني زلتي الأولى لا يرجعون. كما الشأن انظر مثلا يعني الذين اتبعوا بالحسن أشعري في زلاته الكثيرة، هو رجع عن هذه الأقوال وهم ما رجعوا عنه. من فروع هذه القضية أنك لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. هذا اللي هو تتبع بزلة الحكيم الواحدة، لكن لو واحد يروح يتبع زلة هذا وزلة هذا وزلة هذا وزلة العالم وزلة العالم، لو جمع هذه كلها الزلات خلاص يجتمع فيه كل الشر، لا يبقى شيء من يعني الحرام إلا يرتكبه ولا شيء من الواجبات إلا يتركه. يقول: وقد أجمع أهل العلم على تحريم تلقط الرخص المترتبة على زلات العلماء. قال سليمان التيمي رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وعلق ابن عبد البر على ذلك بقوله: هذا إجماع لا أعلم فيه خلاف. يقول: لا أعلم خلاف في إجماع، يعني كل علماء الإسلام على أنه لا يجوز تتبع الرخص من كل من يقول بها. وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وقال ابن القيم رحمه الله: المصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد، وأن العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة المعصوم. فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشرعون ما لم يشرع، ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه، فالخطأ واقع منهم ولا بد. اللي هو من قلد عالم وأخذ بكل أقواله في الدين مرة واحدة ولا يرجع أي قول، إذا لا بد أخذ الخطأ، لأن هذا العالم هو معصوم، ليس هو الرسول، الرسول معصوم من الخطأ أن يقول على الله عز وجل أو يخطئ في الدين، لكن العالم هو معصوم، وبالتالي إذا أخذت كل أقواله كل أقواله لا بد أن تأخذ رأي مخالف. فهذه مصيبة المقلدين. أيضا من فروع هذا أنه لا يجوز التشنيع على العلماء بزلاتهم، يعني إذا كان العالم زل وليس هناك إلا من له خطأ، بعد الرسول ما في أحد معصوم، فلا يجوز أن نأخذ هذا الخطأ وهذه الزلة التي زل فيها العالم ونشنع عليه ونقول إن فلان قال كذا أو فلان قال كذا، ولا يشنع على العلماء بزلاتهم، بل هم مأجورون على اجتهادهم، وإن لم يصب العالم الحق فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهو من ناحية يعني حسابه عند الله تبارك وتعالى هو مأجور على اجتهاده هذا ما دام أنه بذل جهده وقال ما يظن أنه الحق. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السوء التي نهي عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو ظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله، فهذا مغفور له خطأه، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت، لي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. أنزل هذه الآيات قرأها الصحابة، لما قرأها النبي والصحابة قال الله: قد فعلت، أو قال الله: نعم، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاء يعني المؤمنين في ما دعوه به من هذا. وكذلك ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك. الحمد لله رب العالمين، يعني كل شيء آخر آية المقرأة هذه والفاتحة، الله تبارك وتعالى قال له: أنا لا تقرأ منها حرفا إلا أعطيتك. ففيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وفيها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالله تبارك وتعالى استجاب يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك. وقال في موضع آخر: وإني أقر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. هذا كلام شيخ الإسلام، إن ربنا غفر لهذه الأمة خطأ، سواء كان خطأهم يعني في مسائل الاعتقاد أو في مسائل العمل، فالله تبارك وتعالى يعني قد غفر لهذه الأمة. والخبر المنقول عن العالم يجب التأكد أولا من صحة النقل، هذا أول شيء، وثانيا من صحة فهم الدلالة، وينبغي أن يعرض ذلك الخبر على أقواله وأفعاله السابقة واللاحقة، فإن خالف ذلك الخبر المعروف من سيرته وقوله كانت هذه قرينة مهمة في رد الخبر أو حمله على المعروف من حاله. يعني خدنا خبر ده عن هذا العالم، ينبغي نرد على المعروف من سيرته وكذا وكذا، فإن كان هذا يدل على أنه ضد ما هو يعني عليه من الدين والاعتقاد، يصير هذه قرينة تدل على أنه لم يرد هذا المعنى الذي قد يفهم من يعني هذا القول. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عنه. يعني كلمة واحدة قد يقولها شخص يعني مؤمن صالح ومنافق زنديق كافر، هذا يريد بها أدى الشر الباطل، وهذا يريد بها الحق، مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى عن بعض يعني أقوال المنافقين: هل لنا من الأمر من شيء؟ ففي الظاهر هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني تسليم الأمر لله تبارك وتعالى، لكنهم لا يريدون هذا المعنى، يريدون أن النبي متحكم في الأمر وهو الذي يفرض رأيه. قال جل وعلا: يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاول، لأنه كنا الرسول يستشيرنا ما حصل اللي حصل هذا ولا كنا قتلنا هاول. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاول، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل لا مضاجعين، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فالكلمة هل لنا من الأمر من شيء، يعني يقول لك أبوه الأمر كل ديك، ما لنا شيء من الأمر، يفهم هذا الشخص يقول لك لا ما لنا شيء من الأمر، إن يعني الأمر كله لله، لكنه لا يعني الأمر كله لله، يعني أنه ما لنا من الأمر شيء، الرسول متحكم فيه. فالشاهد الكلمة ينبغي أن يعرف مراد المتكلم وكذلك يعني ما يعرف من سيرته ومن راعينا. ها؟ راعينا. هذا نعم كلام اليهود مثلا، قل راعينا، فيظن الناس أنه يقصد الرعاية وهم يقصدوا الرعونة، راعين من الأرعن يعني الرعونة. اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.